الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى، الفائدة الثالثة، أن الثالثة من فوائد حديث عائشة في قصة قضية التي قرأناها بالأمس حين جاء النبي يريدها فجرة بما هي عليه من الحيض إلى آخر القصة. تقدم بعض الفوائد وهذه الفائدة الثالثة. نعم، أحسن الله إليكم. أن طواف الإفاضة لا يسقط لا يسقط عن الحائض. أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض كطواف الوداع، كما سيأتي لما طواف الإفاضة فلا بد منه. ولهذا قال أحابسة ما هي يؤدي إلى الانتظار حتى تطهر ثم تطوف. علم من هذه القصة، من قصة القضية، أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض. لو سقط عن الحائض لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحادثة ناهية. ولما علم أنها طافت طواف الإفاضة قال إذن فلتنفل. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة، أن على أهل الحائض إذا لم تطوف بالإفاضة أن يحتبسوا عليها، أن ينتظروها، وأن على الركب أن يحتبسوا من أجل الحيض إلا أن يكون عليهم ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية: أحابستنا هي. قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يتضمن أنها إذا لم تكن طافت للبيت فإنهم سيحتبسون عليها انتظارا لطهرها حتى تطهر ثم تطوف. فعلم من ذلك أن على أهل الحائض والرفقة عليهم أن ينتظروا، يعني فهم بين خيارين: إما أن تذهب معهم بلا طواف، وإما أن ينتظروها. وهذا هو الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي. فعلى ولي المرأة وعليه أن ينتظر، ويصبر إلى الله المشتكى. هذا أمر ليس بيدها، لا تلام عليه، لا تلام على أمر ليس من فعلها ولا باختيارها. نقول أيضا وعلى الركب الحجاج مثل ما تقول الحملة، يعني الآن الحملة الركب عليهم أن ينتظروا الحجة. قد يكون في الركب يعني في المجموعة، مجموعة هؤلاء الحجاج الوافدين من كلا، من العراق، من الشام، من بعض الأطراف، على الركب أن ينتظروا الحجة. قد يكون معهم عدد من الحيض، عدد من النساء كلهن حيض ولم يطوفن طواف الإفاضة. إذا عليهم أن ينتظروهن ويصبروا، والحمد لله على كل حال. يعني أولياء وأهل الحيض لا بد أن ينتظروا، والآخرون ينتظرون، لأن الركب كانوا في الماضي مرتبطين بعضهم ببعض، لا يمكن ينفك بعضهم، يأتون من الأبطال بصفة جيش معهم يعني وسائل الحراسة ووسائل الدفاع ووسائل دلالة الطريق الأدلة، فعلى الركب أن ينتظروهن إلا أن يكون عليهم ضرر خطر، يعني إذا انتظروا حصل لهم ضرر على الجميع فحينئذ هم معذورون. وهنا تأتي مسألة طواف الحائض للضرورة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم عنها طويلا، وذكر ملاهب الناس وذكر الأدلة على أنها للضرورة، للضرورة تطوف تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة. تطوف ضرورة لأنها لا يمكن أن تبقى فتهلك، تبقى لا يمكن، الركب لا يمكن، لا ينتظروها، لا ينتظروهن لأنهم لا يستطيعون، عليهم خطر وعليهم والطريق يعني مخوف. فهنا بعد شيخ الإسلام هذه المسألة بحثا وأبدع في بحثه كعادته رحمه الله، وانتهى إلى أن للحائض أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة، ضرورة لأنها لا يمكن أن تتخلف أو يتخلف وليها، يعني وليها لو أردت ما يمكن، الطرق مخوفة. وهي مسألة عظيمة، وقد صار بعض أهل العلم في هذا العصر من يبقي بهذه الفتوى، وهو يعني قول قوي تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها ومن التيسير ورفع الحرج، لأنها إن لم تطف فإنها تصير في حكم محصرة، يعني ما في معصرة تمشي، ويكون الحج لم يتم حجها، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة: أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع لقوله فانفري. لما علم صلى الله عليه وسلم أنها طافت للإفاضة قال إذا فانفري، فعلم بذلك أن طواف الإفاضة لا يجب عن طواف الوداع. ويدل عليه حديث ابن عباس الآتي صريحا إلا أنه خفف عن الحائض، لكن هذه فائدة نستفيد من قصة صبية، هذه الفائدة وهي أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، هذه فائدة نأخذها من هذا الحديث، كما دل عليه دليل الآخر حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة: جواز الدعاء غير المقصود على من فرط في أمر لقوله صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، فهو دعاء معناه الزجر والتوبيخ، الزجر والتوبيخ يعني ليس مقصودا أن الله يعقرها ويحلق شعرها عقوبة، لا، هي لم ترتكب، لكن قد يكون من يعني من الإنسان تفريط يلام عليه، فهذا يؤخذ من جواز الدعاء مثل ما تقدم أن هذا من نوع تربت يمينه، تربت يداه، فوضى بلاد الدين، تربت يداه للحدث، فهذا الدعاء تارة يكون للزجر والتوبيخ، وتارة يكون للحدث والتحريض على أمر من الأمور، وكما قلنا مثلنا بحديث معاذ ستمتك أمك يا معاذ، وهل يكون الناس في النار على وجوههم وقال على منحرم إلا عصائب ألسنته. نعم أحسن الله إليكم. ولعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لظنه أنها فرطت في طواف الإفاضة إلى يوم رحيله، وليس ذلك في يوم النحر كما يشعر به السياق والله أعلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قلت وفقكم الله. من الآمر؟ ليس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يأمر بشيء من العبادات إلا الرسول المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر فعل مبني للمجهول، يعني لفظ كلام وهو معلوم، ولهذا يقول أهل الحديث إن هذا له حكم الرفع، كأن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني عند نفرهم. وفي رفع كان الناس ينفرون من كل وجه، ينفرون من الحرم و يخرجون بعد الفراغ من حجهم، يخرجون ينفرون لأهلهم، ولهذا سمي اليوم الثاني عشر يوم النافر الأول، والثالث عشر يوم النافر الثاني، يوم النافر الثاني كان الناس ينفرون في الثاني عشر والثالث عشر، يذهبون إلى بلدانهم شمالا وجنوبا وشرقا، فأمروا ألا ينفروا حتى يودعوا البيت يطوف أن يطوفون به. وهذا معنى قول ابن عباس أمر الناس أي الحجاج، أمر الناس أي الحجاج الذين ينفرون ويخرجون بعد فراغهم من أداء المنازل، يخرجون من مكة كما يلاحظ الحجاج سبحان الله في آخر المناسك يكون عندهم اندفاع عجيب في النفير والخروج، ولهذا يندفعون بقوة، ويحصل ما يحصل بسبب ذلك من المشاق في الطواف والسعي. سبحان الله، يعني نتأمل لسيرة الناس قديما وحديثا يجب انهم سبحان الله جاءوا راغبين فيخرجون كانهم راهبين. هذا هو الجاري والواقع. امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف ان يكون اخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف بالبيت. إلا أنه خفف عن الحائض، هذا النص خفف، يعني الرسول خفف ولم يأمر الحائض بالطواف كما في قصة صفية، إلا أنه خفف عن الحائض، إذا الحائض ليس عليها طواف وداع كما مر في الحديث السابق في حديث صفية، إلا أنه خفف عن الحائض. وكذلك النفساء كما تقدم، فحكم النفساء حكم الحائض، حكم الحائض في معظم الأحكام، فما يحرم عن الحائض يحرم عن النفساء، وما يجوز يجوز، وما يسقط يسقط، فخفف عن الحائض قل والنفساء فليس عليها طواف وداع. نعم أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، هذا الحديث هو الأصل في وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والقول بوجوبه هو الصواب وهو قول الجمهور. وفي الحديث فوائد: الأولى عظم نسخ من يعني واجب على كل حاج إذا أراد الخروج، وليس هو من جزء من المناسك من مناسك الحج، لا يتم الحج إلا به، ولهذا ليس على أهل مكة وداع. أهل مكة ليس عليهم وداع، إنما الوداع أو طواف الوداع على من ينفر من أراد الخروج من الناس، يعني النافرين أو الذين يريدون النفر، على أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فمن أهل العلم من قال بأنه إنما يجب على الحاج إذا أراد النفر، ومنهم من يقول بل هو واجب على الحاج والمعتمر، ومنهم من يقول بل هو واجب على كل من أراد الخروج من مكة، والأظهر هو الأول والله أعلم أنه إنما يجب على الحاج إذا أراد الخروج. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد: الأولى عظم شأن البيت إذ شرع الابتداء به والختم به. هذه فائدة من مشروعية طواف الوداع، إن هذا من دلائل على عظم شأن البيت، فشرع الابتداء به بطواف القدوم، والختم به بطواف الوداع. وأصل الحج إنما شرع لقصد البيت، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فالبيت هو الذي من أجله شرع الله هذه الشرائع. بيت الله أعظم البقاع وأفضلها، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. فنقول من فوائد هذا الحديث عظم شأن البيت، حيث شرع الله الابتداء به بطواف القدوم وتوديعه في عند النفرة والخروج، شرع الابتداء والانتهاء، يكون الابتداء بالبيت والختام بالبيت طواف. ومن المسائل التي يعني ذكرها اهل العلم ان من اخر طواف الافاضه الى عند خروجه فانه يطوف الافاضه ويجزئه عن طواف الوداع. نعم. احسن الله اليكم. الثانيه أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وأن ذلك من يسر الشريعة في المناسك. هذا النص صريح، إلا أنه فيؤخذ من هذا الحديث أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. صلى الله عليكم. الثالثة أنه لا يجب عليها الوقوف عند باب المسجد والنظر إلى البيت والدعاء، بل ولا يشرع لها ذلك، فيكون تحري ذلك بدعة. إنما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طوافاً، طوافاً هذا هو المشروع. قال بعض الناس بعض الفقهاء إن الحائض يستحب لها أن تذهب وتقف عند الباب خارج المسجد وتنظر إلى البيت وتدعو، ويكون هذا من الوداع. يستحب لها أن تقف، وهذا الحديث في دلالة على أن الحائض ليس عليه وداع أصلا، لا طواف ولا غيره. إذن فالقول باستحباب ذلك، أعني استحباب أن تذهب الحائض وتقف عند باب المسجد وتنظر إلى البيت وتدعو إن هذا لا أصل له، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قلت وفقكم الله. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السقاية سقاية الحاج من زمزم، سقي الحاج من زمزم كان الذي يتولاه العباس رضي الله عنه، يعني كانت السقاية لبني هاشم، كانت السقاية لبني هاشم، وقد كان في ذلك الوقت المسؤول عن سقاية الحاج من زمزم هو العباس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من عربة أقام بمنى، لما رجع من عربة مزدلفة أقام بمنى ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا هو الذي يعبر عنه ويذكره أهل العلم في المناسك، المبيت بمنى، المبيت بمنى نسك كما سيأتي. فالعباس رضي الله عنه من أجل سقايته استأذن النبي في ترك المبيت، يعني أن يذهب ليالي منى ليشرف على سقي الحاج من زمزم، ليشرف على سقي الحاج من زمزم. هذا مضمون هذه القصة وبها فوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، هذا الحديث هو الأصل للقول بوجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ووجه الدلالة أن يعني هذا هو الأصل، يعني هذا هو الدليل الذي يستدل به جمهور العلماء القائلين بوجوب المبيت بمنى، هذا هو عمدتهم، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. ووجه الدليل إن الرسول إن العباس استأذن لم يذهب للسقاية دون استئذان، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلم هذا يدل على وجوب المبيت، لولا أن المبيت واجب ما احتاج العباس إلى أن يستأذن، هكذا قالوا، هكذا قال المستدلون بهذه القصة على وجوب المبيت بمنى، على وجوب المبيت بمنى على الحاج، وأنه نسك من الأنساك. نعم. وجه الاستدلال. صلى الله عليكم. ووجه الدلالة أن العباس احتاج إلى الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى، ولو لم يكن واجبا لما احتاج إلى ذلك. هذا فيه تعمل بالعقيدة، ما هو ليس عندي ببين، ليس عندي بظاهر الدلالة، لكن ما دام الرسول مقيم في منى والصحابة كلهم يعني أدبا، يعني يمكن لقائل أن يقول إن هذا هو موجب الأدب والعناية والرعاية لمقام الرسول، يذهب ويترك الإقامة بمنى مع النبي دون أن يشعره بذلك، دون أن يستأذن، يقول استأذن. فعندي أن هذا الاستدلال ليس بظاهر، ليس بقوي الدلالة، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن المبيت بمنى ليس واجبا، لكن يأخذون أيضا وجوب المبيت من عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والرسول أقام بمنى بات بها الليالي الثلاث التي سميت ليالي منى وأيام منى، ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام منى هي الثلاثة، أيام عيد، أيام منى وليالي منى، هي هذه الليالي. فالرسول أقام وبات بمنى هذه الليالي، تلك الليالي الثلاث. نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد: الأولى أن المبيت بمنى ليالي التشريق نسك. نسك يعني عبادة، نسك يعني عبادة، ما هو شيء عادي مثل ما تقدم، يعني في قول من يقول إن الحلق والتقصير إطلاق محظور، يعني مجرد مباح. لا، المبيت بمنى نسك، إذن فهو مستحب، إما يعني مشروع، إما واجب أو مستحب، إما واجب وإما مستحب، لكنه نسك. نعم أنه نسك. نعم أحسن الله إليكم. الثانية: وجوب المبيت بمنى، وهو قول الجمهور، وقال آخرون بل هو سنة، فهو مستحب وليس بواجب. والقول الأول أظهر، لكن من لم يتيسر له المبيت. القول الأول يعني القول بالوجوب قوي، يعني لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله خذوا عني مناسككم، ولحديث العباس على يعني على ما تقدم من وجه الاستدلال وما أشبه ذلك، يعني فلا ينبغي ترك المبيت إلا لعذر، لا ينبغي ترك المبيت إلا لعذر، ومن ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. لكن من لم يتيسر له المبيت فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. من لم يتيسر له المبيت، كان المبيت ميسور قديما، الناس يذهبون ويتخذون الأماكن التي يخيمون فيها، ولكن الآن ليس الأمر بيد الإنسان، أصبحت منى يعني عبارة كلها محدودة بالمخيمات الرسمية والتي لا يسكن فيها إلا بالأجور، والظاهر فيه أنه لا يلزم الاستئجار. وعلى هذا فمن يعني سجل مع حملة فإنهم يرتبون ويرتبون مساكن ويستأجرون منازل، فهو تبع لهم. ومن لم يكن كذلك فلا يمكنه أن يبيت بشيء من هذه المخيمات، وليس من يسر الشريعة أن يبيت على الأرصفة، يبيت على الطرق، يتأذى ويؤذي، يتأذى بنفسه ويؤذي الآخرين ويعرض نفسه للخطر. نعم أحسن الله إليكم. ولكن من لم يتيسر له المبيت فلا شيء عليه، وليبت حيث شاء من الحرم، وما كان وليبت حيث شاء من الحرم، لكن لا يخرج من الحرام ليالي منى، لا يخرج من الحرام، يبيت مكة، ما يقول أنا ما تيسر لي المبيت في منى إلا أن أنا أروح جدة، لا، يبيت في الحرم الذي هو يعني أرض المناسك، أرض المناسك الحرم. نعم أحسن الله إليكم. وما كان أقرب لمنازل الحجاج فهو أولى. هذه رأي بعض أهل العلم، طيب، ما كان أقرب إلى منازل الحجاج أولى، لأنك تكون معهم وكأنك يعني متصل بهم وسبيلك سبيلهم. يعني إذا تيسر الإنسان أن يكون منزله قريب من مخيمات الناس بمنى، قريب مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن، يبيتون بمزدلفة ويخيمون قريب من منى جدا، هذا طيب، يعني وهذا من باب الأولوية لا من باب الحتمية والوجوب. نعم أحسن الله إليكم. الثالثة: جواز ترك المبيت بمنى للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين. هذه فائدة مأخوذة من استئذان العباس، ومن أجل سقايته يؤخذ منه جواز على القول بوجوب المبيت، يجوز تركه للقيام بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، كرعي مواشي الحجاج وركائبهم، ومثل رجال الأمن الذين يقومون يعني بحراسة المواقع وبتنظيم السير وما أشبه ذلك، ويشبه كذلك الأطباء الذين يحتاجون إلى التنقل إلى بعض المستشفيات من أجل علاج المصابين. نعم، هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. جواز ترك المبيت بمنى للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين. الرابعة: أن السقاية مختصة بالعباس وبولده من بعده، والمراد ولاية السقي من ماء زمزم، وقد تغيرت الأحوال فرجعت ولاية السقاية إلى الولاية العامة. ما في ناس يختصون بالسقاية، أصبحت سقاية الحاج يعني رجعت إلى الولاية العامة، وهي الحكومة. الحكومة الآن هي المتولية للسقاية، هي التي ترتب الآليات وترتب الموظفين. وقد يعني وجد أيضا في عهد الملك عبد الله رحمه الله مشروع سقاية زمزم، وينتج يعني ينتج العلب هذه أو العبوات الكبيرة والصغيرة، ينتج العبوات الكبيرة والصغيرة، فهذا كله من السقاية التي الآن صار من مسؤولية الدولة، من مسؤولية الحكومة. وفقه الله للقيام بكل خير. نعم، أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء وأقام لكل صلاة، ولم يذكر ابن عمر الأذان، وعجاب ذكر الأذان والإقامتين، وهو الذي تقتضيه السنة في سائر حالات الجمع، كما فعل ذلك بعرفة، أمر المؤذن أذن للظهر والعصر، وأقام للظهر ثم أقام للعصر، وهكذا في مزدلفة بالنسبة للمغرب والعشاء. فالمرجع عند أهل العلم ما دل عليه حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: هذا الحديث أصل في سنة الجمع بين المغرب والعشاء للحاج بمزدلفة وصفة ذلك. نعم، وفي الحديث يعني فوائد. أصل في سنة الجمع، يعني الحاج إذا غربت عليه الشمس بعرفة لا نقول يصلي المغرب أو يستحب له، بل لا ينبغي له أن يصلي المغرب إلا إذا تأخر، إذا لم يتيسر له الدفع والإفاضة من منى، من عرفة. وإلا السنة أن يدفع ويؤخر صلاة المغرب حتى يصل إلى مزدلفة ويصليها مع العشاء جمع تأخير. فهذه السنة أن يجمع كما جمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، هذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس وهو واقف بعرفة دفع ولم يأمر أن يؤذن للصلاة، ولم ينزل للصلاة، بل لما قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك، يعني الصلاة قدام في مزدلفة. اللهم صل. وكيف يكون الجامع؟ يكون الجامع جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين على أصح الأقوال وأرجح الروايات. نعم الفائدة. أحسن الله إليكم. هذا الحديث أصل في سنة الجمع بين المغرب والعشاء للحاج بمزدلفة وصفة ذلك. وفي الحديث فوائد: الأولى أن من هديه صلى الله عليه وسلم في الحج الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة عرفة. الفائدة: ليلة عرفة ما هي؟ ليلة عرفة هي ليلة التاسع؟ لا، ليلة عرفة هي ليلة النحر، ليلة العاشر، عرفت بليلة عرفة لأن الوقوف يعني يجري في الليل، ليلة عرفة. الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم عرفة، ولا ينتهي وقت الوقوف إلا بطلوع الفجر يوم النحر. فتلك الليلة تسمى عند أهل العلم وفي كلام السلف ليلة عرفة، يعني الليلة التي يكون فيها الوقوف لمن تأخر. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية أن السنة أن يقيم لكل واحدة منهما، ولم يذكر ابن عمر الأذان لهما. ابن عمر لم يذكر الأذان، إنما ذكر الإقامة للمغرب والعشاء، ولكن جابر ذكر الأذان. إلا أن الرسول جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن جابر رضي الله عنه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في سائر المواضع. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة أنه لا ينتقل بينهما، وأنه لا يتنفل بينهما ولا بعدهما، وهو معنى قول ابن عمر: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. التسبيح يطلق على صلاة النافلة البعدية أو القبلية، التسبيح. فقول ابن عباس: ولم يسبح، يعني ولم يصلي نافلة، لم يصلي بينهما ولا بعدهما، بل صلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يتنفل، لم يصلي راتبة. وهذا هو المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم في السفر، أنه لا يصلي الرواتب. هذا هو الظاهر من مما نقل من سيرته وهدي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. قلتم وفقكم الله. أيها الله. انتهى باب فصل الحج إلى العمرة وما ذكر معه من الأحاديث، كما تقدم أن هذا الباب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مشروعية فصل الحج، يعني مفردا أو القران إلى تمتع. ولكن المصنف لم يقتصر، وأظنه قال في أول الباب: باب فصل الحج إلى عمرة وغيره، باب الفصح وغيره. والمهم أنه ذكر جملة من الأحاديث المتضمنة لجملة من أحكام المناسك. نعم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم لا يحل له الصيد، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم قتل المحرم للصيد. يحرم على المحرم أن يصطاد، ولهذا قال الله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. هذا إذن بعد النهي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: حل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذا مفروغ منه، إن المحرم لا يحل له الصيد، ولو قتل صيدا فهو ميتة. ما يقتله المحرم من الصيد هو ميتة، لا يحل له ولا لغيره، لا يحل له ولا لغيره، حرام ميتة. لكن الشأن في مسألة: إذا صاد الحلال، الحلال غير المحرم، أنت حلال ولا محرم؟ هكذا أنت إذا كنت قد دخلت في نسك الحج أو العمرة فأنت محرم، إذا لم تكن أحرمت ولم تدخل في أحد النسكين فأنت حلال. فإذا صاد الحلال صيدا، إذا صاد الحلال صيدا، فهل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ هذا هو مضمون هذا الباب. يعني المقصود من هذا الباب بيان حكم أكل المحرم من صيد الحلال، ويأتي التفصيل المذكور في الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله: أي هذا باب ذكر الدليل من السنة، ذكر الدليل من السنة، نعم، على جواز أكل المحرم مما يصيده الحلال، أي غير المحرم، مما يصيده الحلال يعني المحل غير المحرم، نعم، إلا أن يقصد الصيد للمحرم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، حمارا وحشيا كذا، نعم، بالياء وحشيا، نعم، طيب، وهو بالأبواء. الحمار وحش خلاف الحمار الإنسي، حمار الإنسي، الحمار الإنسي أو الأهلي هو الذي يركبه الناس وهو يألفهم ويقتنونه كثيرا، والله تعالى امتن على عباده ذلك، والخيل والبغال والحمير. أما الحمار الوحش أو الوحشي فهو الذي يعيش في الصحاري وهو نوع من الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم: وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجهه روايات يعني مجرد تحقيق للرواية، وإلى الحكم واحد، أهدى له رجل ولا عجل ولا فخر ولا أي جزء. المقصود أن الحديثين متعارضان، حديث أبي قتادة يدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، لأن الرسول رخص للصحابة الذين سألوه عن أكلهم من صيد أبي قتادة. أبو قتادة كان حلالاً، لم يحرم كأصحابه يعني تأخر قليلا، ثم رأوا الحمر فحمل عليها فعقر أتانا، والأتان هي الأنثى من الحمير، الأتان هي الأنثى من الحمير أنثى، فعقر منها أتانا. فالصحابة الرفاق رفاق أبي قتادة يعني تعولوا وظنوا أنهم لم يصطادوا وهو كذلك، فأكلوا من صيد أبي قتادة، أكلوا من لحم ذلك الحمار الوحشي، ولكنهم بعد ذلك أسفوا وقالوا إننا أكلنا لحم صيد ونحن محرمون، فكأنهم ربما توقفوا وتمنعوا بعد ذلك حتى لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال هل أحد منكم أمره أو أشار إليه ودل عليه؟ قالوا لا. قال إذا فكلوا. وفي الرواية الأخرى هل معكم منه شيء؟ يقول فناولته كذا وكذا من لحم ذلك الحمار. فدل حديث أبي قتادة على جواز أكل المحرم من الصيد الذي صاده الحلال غير المحرم. لكن حديث الصعب بن جسامة فيه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشي أو عجز أو فخذ، فرد عليه وقال إن حرم نحن محرمون. فلما رأى الكراهة في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني ما رددناه عليك استهانة بحقك واستقلالا لهديتك واحتقارا لهديتك، إنما رددناه عليك لأن حرم. إذن الرسول امتنع من أن يأكل من صيد مما أهداه إليه الصعب ابن جسام، فظهر بين الحديثين تعارض، والجمع بينهما يسير، وقد دل على الجمع حديث آخر كما سيأتي وسيشار إليه. الجمع واحد، إن كان الحلال لم يصده من أجل المحرم حل للمحرم أن يأكل منه، إن كان الحلال صاده يعني والله شاف الرفاق يعني يحتاجون إلى اللحم أو يشتهون اللحم فصاده من أجلهم فإنه لا يحل لهم حينئذ. أخذ من هذا أن الصعب ابن جسامة صاد ما صاد من الصيد يريد أن يهدي للنبي، إذا صاده لنفسه لا، صاده ليهديه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا امتنع عليه الصلاة والسلام. إذا صيد الحلال لا يحل للمحرم إن كانت له مشاركة في صيده بأن أشار أو أمر أو أدل عليه بأي طريق، وفي الصورة الثانية إذا صاده من أجل المحرم فيحرم في هاتين الحالتين ويحل فيما سواهما. نعم. أحسن الله إليكم. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم. وجهه يعني وجه امتناع النبي من أخذ الصيد الذي أهداه إليه الصعب بن جسامة، وجهه أنه يعني ظن أنه صاده من أجله. نعم. أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. قلت وفقكم الله، هذان الحديثان هما الأصل في مسألة أكل المحرم من صيد الحلال. هذان الحديثان هما الأصل. نعم. ولكن بين الحديثين تعارض. تعارض، لأن الأول يدل على الإباحة والثاني يدل على الكراهة والتحريم. نعم. فإن الحديث الأول يدل على الجواز، على الجواز والإباحة، إنه يباح للمحرم أن يأكل من صيد الحلال. نعم. والثاني يدل على المنع، على المنع. نعم. وقد جمع بين الحديثين بأن حديث أبي قتادة في حق المحرم الذي لم يكن صيد الحلال من أجله ولم يعنه عليه، ما صاده من أجل رفاقه، صاده رغبة منه في الصيد، ولم يعنه عليه. وحديث الصعب فيما صاده الحلال من أجل المحرم، من أجل المحرم. وقد ورد حديث تضمن معنى هذا الجمع، فروى الترمذي، ورد حديث في السنن تضمن معنى هذا الجمع. وقد ورد حديث تضمن معنى هذا الجمع، فروى الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم. صيد البر لكم حلال وأنتم حرم. لا، صيد البر حرج صيد البحر. صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، سبحان الله، إلا أن تصيدوا بأنفسكم أو بمعاونتكم أو يصد لكم. صيد البر لكم حلال وأنتم حرم. ما لم تصيدوه أو يصد لكم. أما إذا صادوه فهذا ظاهر، لأنهم فعلوا الحرام وتوصلوا إلى هذا الصيد بما نهوا عنه. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا الآية. ما لم تصيدوه، فما صاده المحرم فهو حرام عليه وعلى غيره. أو يصد لكم من أجلكم، وهذا ما حمل عليه حديث الصعب بن جثامة. أعد الحديث. أحسن الله عليكم. وقد ورد حديث تضمن معنى هذا الجمع، فروى الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ما الذي خرج ما لم تصيدوه أو يصد لكم؟ خرج عن هاتين الصورتين صيد الحلال الذي لم يصده للمحرم، كصيد أبي قتادة. ما لم تصيدوه، يعني ما صاده أبو قتادة هل صاده المحرمون؟ هل صاده أحد من المحرمين؟ لا. هل صاده أبو قتادة لهم؟ لا، فأبيح لهم. ما لم تصيدوه أو صدوا. صلى الله إليكم. وفي الحديثين فوائد. الأولى: تحريم صيد البر على المحرم. هذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. صاده بنفسه أو صاده محرم آخر. صاده بنفسه أو صاده محرم آخر. الثانية: تحريم ما صاده المحرم عليه وعلى غيره. تحريم صيد المحرم عليه، على الصائد وعلى غيره، فهو ميتة. أحسن الله إليكم. وأصل ذلك في كتاب الله، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الفائدة الثالثة: حل صيد الحلال للمحرم إلا في حالين. حل صيد الحلال للمحرم إلا في حالين. إلا في حالين: إذا أعانه على الصيد أو إذا أعانه على الصيد يكون صائدا. إذا أعان المحرم الحلال على الصيد أصبح شريكا في الصيد، أصبح مشارك. أو صاده الحلال من أجل المحرم. كما في حديث الصعب. الرابعة: أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية. إلا عادة النبي قبول الهدية، ولهذا يعني الصعب تحرر أن يهدي إلى النبي وأحب أن يهدي إلى النبي، ومن هدي النبي أيضا قبول الهدية، ولكنه في هذه الحال منعه من ذلك ما ذكره إنا حرم، إنا لم نرده عليه إلا أن حرم. نعم. إلا أن تكون مما لا يحل له. الخامسة. نعم. استحباب الاعتذار إلى المهدي إذا استحباب الاعتذار إلى المهدي بما يطيب خاطره، وهذا من حسن التعامل. نعم. إذا تعذر قبول هديته. نعم. السادسة. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد اعتد وهو أكمل الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد اعتذر إلى الصعب بن جثامة بقوله إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وقال للذين أكلوا من لحم حمار أبي قتادة وهم محرمون هل معكم منه شيء تطيبا لنفوسهم، تطيبا لنفوسهم يعني ليؤكد حل ما أكل، ليؤكد له قال هل معكم من شيء، فأعطوه شيئا مما تبقى معهم. نعم. السابعة. حل الحمر الوحشية. نعم. حل الحمر الوحشية من الصيد الحلال الذي أحله الله لعباده، فليس هو يعني أحاديث تحريم الحمر يعني ثبت بالسنة الصحيحة تحريم الحمر الأهلية، فخرج بقول الأهلية أو الإنسية حمر الوحش. حل الحمر الوحشية. أعد الفائدة. نعم. حل الحمر الوحشية. نعم. وأما الحمر الأهلية فقد صح النهي عنها. وأما الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الإنسية التي يركبها الناس ويقتنونها فقد صح النهي عنها بالسنة الصحيحة. الثامنة. التثبت فيما اشتبه على العبد حكمه. يعني إذا اشتبه على الإنسان أمر يتثبت، ولعل هذا من قول الرسول هل أحد منكم أمره، هل أحد أشار إليه، لعل هذا من التثبت. نعم. التاسعة. أن الأصل حل صيد الحلال للمحرم والحلال. أن الأصل حل صيد الحلال للمحرم والحلال إلا بالصورتين. أعد. أن الأصل حل صيد الحلال صيد الحلال، صيد يعني ما صاده الحلال غير المحرم. الأصل حل صيد الحلال إلا في الصورتين، للحلال هذا ظاهر، صيد الحلال للحلال ما بدون استثناء، لكن صيد المحرم صيد الحلال بالنسبة للمحرم فيه التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. التاسعة. عاد الفائدة الثامنة. أن الأصل حل صيد الحلال للمحرم والحلال. للمحرم والحلال هذا هو الأصل إلا مستثنى. نعم. هذا هو الأصل. نعم. العاشرة. أن من استعجل ففعل فعلا ثم شك في حله فلا يتمادى فيه حتى يتبين له الأمر. نعم. هذا ما أقول من فعل الصحابة أنهم لما أقدموا وأكلوا من صيد أبي قتادة استعجالا منهم، يعني بناء على أن الأصل إباحة، تذكروا أنهم محرمون وهذا صيد والمحرم يحرم عليها أكل الصيد، فلما تبين لهم كانهم كفوا حتى لقوا النبي عليه الصلاة والسلام واستفتوا. فيؤخذ من هذا أن من أقدم على شيء من أقدم على أمر ثم شك فيه، نعم، فإنه لا يتمادى حتى يتبين، يتثبت عليه التثبت. نعم. الحادية عشر. وقوع الاجتهاد والاختلاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوع الاجتهاد. الصحابة اجتهدوا فأكلوا، والصادم الإسلام اجتهد في الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوع الاجتهاد والاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدوا واختلفوا فإنهم يردون الأمر بعد ذلك إلى الرسول عملا بقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا هو الواجب في حياة النبي وبعده، فالرد إلى كتاب الله، فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد على سنته بعد وفاته. نعم. الثانية عشر: رد الصحابة رضي الله عنهم ما تنازعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليهم في حياته، والواجب على من بعدهم الرد إلى سنته. نعم. الثالثة عشر: تحريم صيد الحلال على المحرم إن أعانه عليه بقول أو فعل. هذا واضح، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ هذا الاستفصال معناه أنه إن كان أعانه أو أشار إليه فلا يحل له، لا يحل له الأكل منه. نعم. صلى الله عليكم، انتهى. الله يجزاكم. انتهى. أي نعم. بارك. انتهى الباب. نعم. وانتهى الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وبهذا ينتهي هذا اللقاء في هذه الدورة. نسأل الله للجميع التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم. شكر الله لكم ونفع الله بكم وأحسن إليكم. يقول السائل، يعني معناها غدا ما عندي شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قصة صفية رضي الله عنها وحديث ابن عباس أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، فهل يجب عليها دم جبرا لطواف الوداع؟ لا والله. نعم. أحسن الله إليكم. من حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها وحملتها، فهل يرخص لها بالطواف وهي حائض حتى تدرك الرفقة؟ هذا يتولاه من تقع له ويسأل من عنده. أما الآن فأنا لا أفتي فتوى عامة، لا أفتي فتوى عامة، أقول نعم ويأخذ يعني من يسأل أو من يسمع هذا الكلام على طريقة كثير من الناس. إذا سمع الفتوى راح يفتي نفسه وغيره، لا، إذا وقعت الحالة يعني من ابتلي يسأل من يتهيأ له من أهل العلم هناك. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الفرق لمن دفع من عرفة قبل الغروب وبعد الغروب من ناحية الفدية؟ من دفع قبل الغروب المعروف إنه ترك واجبا، بل ركنا على رأي بعض أهل العلم، والمعروف أنه عليه دم، لقول ابن عباس: من ترك مسكا أو نسيا فليهلك دما. وأما الدفع بعد الغروب عليه السنة. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم تأخير سعي الحج بعد طواف الإفاضة والوداع معا؟ لا بأس به، يعني يطوف للإفاضة أو يطوف للإفاضة ويجزيه عن طواف الوداع ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولا يضر ذلك، لا يقدح في أن يعني بعض الناس يشكل عليه لأنه آخر عاده بالصفا والمروة. لا، الصفا والمروة يعني حكمهما وطوافهما تابع للطواف بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قولكم حفظكم الله في الفائدة التاسعة: التثبت فيما اشتبه على العبد حكمه، أنه مأخوذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أعان عليه أو أشار؟ فهي ليست واضحة عندي، فهل من مزيد بيان؟ الرسول يعني المستفتى إذا استفتي عن أمر فيه احتمال يمكن أن يكون الجواب بالمنع أو بالجواز، فعليه أن يتثبت ويسأل. هذا واضح. الرسول هل أفتاهم لما سألوه قالوا إنه صاد وأننا أكلنا؟ نعم. يحتمل أن أحد منهم أشار ولا لا؟ يحتمل أن أحد منهم أمره؟ يحتمل. نعم، يحتمل أن أحد أمره. فالرسول سأل: هل؟ لماذا الرسول يقول هل هل أحد منكم أمره؟ هل أحد أشار إليه؟ هل في التثبت في الفتوى؟ هذا من التثبت في الفتوى. أعد الفائدة. شوف الفائدة يا شيخنا، نفس المشكلة. السؤال يقول في قوله، في قولكم التثبت فيما اشتبه على العبد حكمه مأخوذ، قلتم فيما اشتبه على العبد، لا فيما اشتبه على العبد حكمه التثبت. هذا يؤخذ من سؤالهم، من سؤال الصحابة النبي بعدما ما تراجعوا وشكوا. هل جاءت مرة أن الإنسان إذا أقدم على أمر وشك فيه فإنه لا يتمادى؟ هذا واضح. أما ما اشتبه عليه حكمه، هذا ما يليق أن نقول إن الرسول اشتبه، لا، يعني التثبت في الأمر المحتمل. ولهذا قال الفقهاء إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالتعبير في هذه الفائدة قد لا يكون دقيقا. فيما اشتبه على العبد حكمه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشتبه عليه حكمه، إنما صار الأمر عنده محتمل، يحتمل أن أحد منهم أشار، فلهذا سأل. فالمستفتى المفتي عليه أن يسأل في الأمر المحتمل. نعم، أحسن الله إليكم. فالملاعظة لعل في محلها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع السفر، وهل هناك شروط لذلك؟ المعروف أنه يشترط أن يكون النائب قد حج، هذا هو الشرط الأساسي، أن يكون النائب قد حج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل على من أعان أو أشار إلى الصيد وهو محرم جزاء بمثل ما قتل من النعم؟ لا أظن، الجزاء على المباشر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول إذا صاد المحرم فيحرم عليه وقلتم أنها ميتة، فهل يجوز له إطعام هذا الصيد لغير الحجاج والمحرمين؟ لا، ميتة، سبحان الله، يقول لك ميتة تقول نعم. أحسن الله إليكم. ماذا على المحرم إذا صاد الصيد؟ عليه الجزاء والتوبة، عليه التوبة والجزاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول لو ولدت الحاجة في يوم عرفة وبقيت في النفاس 40 يوما، كيف تقضي طوافها؟ كالحائض، يعني الكلام فيها كالكلام في الحائض، هي مسألة يعني مشكلة من لم تتمكن من طواف الإفاضة كيف تصنع، ينتظرها وليها، أهلها ينتظرها الركب، هذه هي مسألة. أن النفاس والحيض يعني حكمهما واحد، والنفساء حكمها حكم الحائض، لا يجب عليها طواف وداع، ولا بد لها من طواف الإفاضة على ما تقدم. نعم، صلى الله عليكم. يقول ما رأيكم في من قال أن من ترك من نسكه شيء لا يجب عليه دم؟ هذا رأي بعض الناس، هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. نعم، وخلاف الأثر، أثر ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دمه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ الأظهر عندي أنه غير واجب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول من المعلوم أن من السنة أن يشرب الإنسان من الإناء 3، فإذا كان الإنسان ينوي شرب كأسين أو أكثر، فهل يقسم 3 شربات على الكأسين، أم أن كل كأس 3 شربات؟ لا، كل كأس شربة. نعم، أحسن الله إليكم. هل يجوز تعدي المواقيت المكانية بغير أن أحرم؟ لغير من يريد النسك. نعم، الصحيح أنه يجوز في حديث ابن عباس ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي فهل لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بالله، ما كان الصحابة يفعلون ذلك. الصلاة على الرسول مشروعة في كل وقت وأنت تصلي، يعني قوله تعالى يا أيها الذين صلوا عليه، أنت صليت على الرسول مرات وعشرات ومئات ولله الحمد، أنت قد امتثلت هذا الأمر. نعم. فإذا قلت ذلك وأنت يعني في غير الصلاة، في غير الصلاة عندما قرأت هذه الآية، يعني من باب الصلاة على الرسول عند ذكر لا بأس. طيب، اللهم صل عليكم. نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. نعم. السلام عليكم. يقول: متى يكون طالب العلم متجرئ على الفتوى، ومتى يكون كاتما للعلم؟ ما الضابط في ذلك؟ يقول أحسن الله عليكم: متى يكون طالب العلم متجرئ على الفتوى؟ متجرئ على الفتوى إذا تسرع وأفتى بغير علم. نعم. ومتى يكون كاتما للعلم؟ وما الضابط؟ متى يكون كاتما للعلم؟ وما الضابط في ذلك؟ إذا علم حكما من كتاب الله وسنة رسوله وسئل ولم يخبر بما عنده من غير ضرورة، من غير يعني عذر، من غير عذر، يعني كتبه. والإفتاء تارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا بحسب الظروف المستفتي، يعني ليس كل مستفت تجب إجابته، تارة يكون إفتاؤه واجبا إذا سأل عن حكم شرعي وأنت تعلمه، تارة يكون واجبا. أما إذا كان يعني يمكن أن يسأل، يمكن أن تحيي تقول اذهب اسأل فلان، أو اذهب اسأل غيري مثلا، يعني يمكن أن يكون المسألة فيها اشتباه عندك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في خضم ملهيات الدنيا وفتنها، هل من وصية لطلاب العلم وغيرهم من الناس؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل الأحوال، والحذر من تعلق القلب بمنافع الدنيا والتفريط فيما يقرب إلى الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، على العبد أن يتذكر الآخرة ويتفكر. في ذلك الآيات يقول تعالى: قل العبد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فتفكر في الدنيا وسرعة زوالها وكثرة منقصاتها، وتفكر في الآخرة وبقائها وعظم ثوابها. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله عليه. انتهى. فيه شيخ كم سؤال؟ ها؟ فيه ثلاثة أسئلة. نعم قل. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز ركوب المرأة مع السائق لوحدها لحاجة؟ يقول: هل يجوز ركوب المرأة مع السائق؟ لا تجوز الخلوة، الخلوة مع الرجل الأجنبي حرام، سائق كان أو غيره. نعم. أحسن الله عليكم. ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثاني ثم، والسيارة فيها خلوة، أي خلوة، غرفة لا يسمعهما أحد ولا يدري عما يدور بينهما. نعم. أحسن الله عليكم. من كان لديه بيتان، أحدهما دائم والآخر لا يأتيه إلا في الصيف أو في نهاية الأسبوع، هل له أن يجمع الصلاة؟ إذا كانت إقامته في بلد كذا وله بيت في بلد كذا، يعني ما ليس مقيما فيه، يأتيه يعني نزهة، فهمسة بيته لا يجعله مقيما. البلد التي له فيها بيت، ممكن أن يكون لك بيت في المدينة وبيت في حائل وبيت في مكة، فهل من كان له بيت في أي بلد يكون حكمه حكم المقيم؟ لا. أنت مقيم في الرياض ولك بيوت في هذه البلدان، تسافر إليها في بعض المناسبات أو في بعض الحالات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لباس الحرير الصناعي؟ إيش حكم لباس الحرير الصناعي؟ المعروف عند أهل العلم أنه جائز. نعم. شكر الله لكم. التحريم مختص بالتحريم بالحرير الطبيعي. نعم. شكر الله لكم ونفع الله بعلمكم، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وزادنا وإياكم علما وهدى، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.